بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الإسلام الذي نتشرف بالانتساب له هو أجل نعم الله تبارك وتعالى علينا وعلى الخلق والعباد، فإن الله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة. إذا ما يستخدم البعض كلمة العرب فالفتوحات صارت عربية والاجتماعات صارت عربية، لابد من رد وضحض، وإلا فنحن لا نرضى بالإسلام بديلا، فلا داعي للخلط، وإلا فالدين الذي صفاه ربنا للعالمين هو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، فنعرض عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا، فلا نرفع رؤوسنا بهذه النعمة المهداة نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. إذا يشرع البشر للبشر فكيف نجاهد مناهج وضعية وقوانين طاغوتية كفرية تحت هذه الأمور؟ كذا نحتاج لشريعة فرنسية أو إنجليزية لنصرف العبادة للسيد البدوي أو لأبي العباس المرسي؟ كيف يعني فلان ويسرق ويرتشي علان؟ الواجب علينا أن نحسن المسيرة إلى الله، ليس لنا أن نغير ولا أن نبدل، نحن عباد لله جل وعلا، نسلم وجوهنا لله، لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. الله الجميع لما يحب ويرضى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإسلام الذي نتشرف بالانتساب له هو أجل نعم الله تبارك وتعالى علينا وعلى الخلق والعباد، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فإن كان البعض لا يعرف من النعم إلا ما يملأ به بطنه، فإن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أبصروا بعين الحقيقة ما خلقوا له، وأنهم ما خلقوا إلا ليكونوا عبادا لله جل وعلا، يعمرون الدنيا بدين الله، يرفعون رؤوسهم بهذه النعمة التي اصطفاهم واجتباهم سبحانه لحملها. وإلا فأجل هذه النعم هي نعمة الإسلام، وإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه النعمة التي أمر ربنا تبارك وتعالى أنبياءه ورسله بإبلاغها وتوصيلها للخلق كافة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فما من نبي إلا وكان على الإسلام الذي أمر بالعمل بمقتضاه وكانوا أمناء في حمل الرسالة وفي تأدية الأمانة. وهكذا يجب أن نكون، لا نغير ولا نبدل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. عندما يستخدم البعض كلمة العرب فالفتوحات صارت عربية والاجتماعات صارت عربية، لابد من رد وضحض، وإلا فنحن لا نرضى بالإسلام بديلا. لسان حالنا ومقالنا ينطق أرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فالعرب بلا إسلام يساوون حالة من حالات الجاهلية الأولى، يعودون مثل ما كان عليه أبو جهل وأبو لهب. هذا هو شأنهم إذا ما تباعدوا عن الإسلام، إذا ما تراجعوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقبل الميوعة عندما تخلط اليهودية والنصرانية والبوذية بالإسلام، وينطق البعض بأن هؤلاء هم أهل الإيمان. نقول له خبت وخسرت، جهلت البداهيات في أحسن أحوالك، وإلا فهو الطمس المردود عليك، هو التلبيس وهو التدليس. وإلا فبالحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فنحن لا نرضى بالإسلام بديلا ولا نخلط الإسلام بغيره من الملل الفاسدة الباطلة المنحرفة التي كتبت بأيدي أهل الكتاب. لا نرضى بالخلط ولا بالطمس، وما الحق إلا واحد. فاعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه، واسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، ولا وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فلا داعي للخلط، وإلا فالدين الذي صفاه ربنا للعالمين هو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فلما التلبيس ولما التزوير؟ لما التغيير ولما التبديل؟ وإلا فدعوة الرفق والشفقة تأمرك أن تبلغ الحق للخلق، هذا هو الواجب عليك، هذا هو الرفق بأهل الكتاب، أن نقول لهم أسلموا وجوهكم لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. جاور النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة، أتاه وفد نجران من النصارى، هل دعاهم إلى زمالة؟ هل دعاهم إلى صداقة؟ دعاهم للدخول في دين الله. ونزل عليه قوله سبحانه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هؤلاء، لم يدعهم إلى زمالة ولا إلى صداقة، لم يغير ولم يبدل ولم يطمس الحقائق، وإلا فصارت البدهيات وكأنها مستغربة في حس قطاعات من المسلمين يظنون أن أهل الكتاب من جملة المؤمنين، ولا سبب لذلك إلا التدليس والتلبيس والتزوير. وهؤلاء لا شفقة عندهم على أهل الكتاب، وإلا فالشفقة الحقيقية أن تدعو الدنيا بأسرها لإسلام الوجه لله، للدخول في دين الله تبارك وتعالى. لا يقبل هذه النعرات التي وفدت من هنا ومن هنا، فالبحث صار يستحي، يخجل من النطق بالكلمة الواضحة الصريحة، يخجل من النطق بكلمة الإسلام، فتجده يستخدم كلمة الوطنية تارة وكلمة القومية تارة أخرى. يحلو للبعض أن يتكلم عن الاشتراكية وعن الديمقراطية وكأن الإسلام سب وتهمة أو بمثابة بطح على الرأس. أنت وقد هداك ربنا تبارك وتعالى صراطا مستقيما، لا تخجل أبدا من إظهار الإسلام وشعائره، لا بد من توضيح وتبيين. هذه أجل نعم الله تبارك وتعالى على الخلق وعلى العباد، هي نعمة أجل من نعمة العين والبصر، أجل من نعمة المال والأبناء، أجل من كل النعم التي لا يشعرها إلا الماديون، هي أجل النعم. ولذلك كان البذل في سبيل أدرك ذلك الموفقون، أدرك ذلك المسددون. ولذلك صهيب الرومي رضوان الله عليه لما أسلم وأراد أن يهاجر وتبعه المشركون، ما الذي فعل؟ دلهم على ماله وعلى ثيابه حتى يتركوه يرحل إلى المدينة. ولما وفد إليها قال له النبي صلى الله عليه وسلم: رابح البيع أبا يحيى، رابح البيع أبا يحيى. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. كان هذا هو شأن الموفقين. الدنيا لا تنهض عوضا عن معنى من معاني الإيمان، بل لا حياة حقيقية إلا بإسلام الوجه لله، وعلى قدر الانحراف عن منهج الله، على قدر ظلمة الحال والحياة. لا يمكن أن تكتمل معانيها ولا مباهجها إذا ما انحرفت عن هذا الدين الذي رضيه لك ربنا تبارك وتعالى دينا، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، شرعا مطهرة شاملة لكل ناحية من نواحي الحياة، تلبي حاجة الفرد والدولة والمجتمع في الحاضر والآجل في كل زمان وفي كل مكان، شاملة للسياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق، للحرب والسلم، للمسجد والسور. ما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا على المحجة البيضاء ووقف يوم عرفة يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كيف يشجع البشر للبشر؟ كيف ننتهد مناهج وضعية وقوانين طاغوتية كفرية؟ كيف نعرض عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا؟ كيف لا نرفع رؤوسنا بها هذه النعمة المهداة نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. ولذلك لما تنظر أنت في حياة الأفاضل، عبد الله بن حذافة السهمي رضوان الله عليه كان ملك الروم قد أسر وأسر معه غيره من المسلمين وأراد إدخاله في النصرانية، هدد ورغب ورهب، عرضه على الخشب ورموه بالسيام وكل ذلك، لا تنثني له قناة. عرض عليه نصف ملكه وأن يزوجه إحدى بناته إن هو تنصر، كل ذلك ويرفض عبد الله بن حذافة. هكذا كان شأن أوائلنا، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا. يرفض عبد الله بن حذافة نصف ملك الروم، يرفض أن يتزوج من أمتي يتزوج من إحدى بنات ملك الروم، والبعض لربما عرض علي عارض من أعراض الدنيا الفانية، قروش معدودات قد يغير وقد يبدل، قد يبيع نفسه رخيصة لشياطين الإنس والجن ويزعم أنها المصلحة وأنه العقل، وما هو إلا عقل معيشي باع به دينه بدنيا. وهذا شأن البعض، نركع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع. لما تنظر أنت في حياة الأفاضل ستجد سلعة وصنعة بيع النفس كانت موجودة عند هؤلاء الأفاضل، باعوها ليشتروها ولتعود لهم أوفر ما كانت. هكذا كان شأنهم، أدركوا الغاية التي لأجلها خلقوا، وأن المرجع والمآب إلى الله تبارك وتعالى. كان مصعب بن عمير وفتى قريش المدلل رضوان الله عليه، حتى أن أمه كانت لربما استوردت له الملابس والطيب دون سائر فتيان قريش، أي أنه المتفرد في ذلك هو السيد الفتيان يومئذ. ولكن لما أسلم دعاه إسلامه لأن يثبت ولأن يختلف لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، أرادت أمه إثناءه وإرجاعه عن دينه، فامتنعت عن الطعام وعن الشراب، تركها يوما وثانيا وثالثا، ثم لما خاف عليها الموت أتاها فقال لها: يا أمة، تعلمين أنني لا أترك ديني هذا لشيء، فكلي أو دعي. فأكلت وشربت، وكان هذا هو شأنهم، ما يساومون، ما يفاصلون، ما يتوطؤون مع أعداء الإسلام والمسلمين، ما يردون غير ربهم تبارك وتعالى، وضعوا الشريعة نصب أعينهم، يدورون مع الإسلام حيث دار. هكذا كان شأنهم. خبيب بن عدي رضوان الله عليه يقبض عليه المشركون، ساوموه هو وغيره ممن قبض عليه كزيد بن الدثنة، حتى أن أبا سفيان عرض على زيد أن يرجع عن دينه وأن يتركه، أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فما فعل؟ يسأله أبو سفيان عن قوله في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: أما تحب أن محمدا هنا تضرب رقبته وأنك في أهلك وولدك؟ فيقول لهم: والله ما أحب أني في أهلي وولدي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي هو فيه يشاك بشوكة. حتى قال أبو سفيان: فوالله ما رأيت أحدا يحب أحدا كمحبة أصحاب محمد لمحمد. وكان أبو سفيان يومئذ على الكفر محبة إيمانية دفعتهم للانقياد، دفعتهم للعمل بكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا هو شأنهم، ويجب أن يكون شأننا وحالنا. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وإذا ذكرت أحوال أول السلف بيننا، افتضحنا كلنا محتاجين لأن نرفع رؤوسنا بهذه النعمة المهداة. حاولوا النيل من خبيب بن عدي، فقام يصلي لله ركعتين وأطال الصلاة وقال: والله لولا أن تظن أني أطلت الصلاة مخافة القتل لأطلتها أكثر. ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصراعي، فذلك في ذات الإله وإيجا يبارك على أوصال شلو ممزعي. أما أدرك حقيقة الحياة وحقيقة الممات، ولذلك انتقلوا من هذه الدار بسلام إلى دار السلام، أسلموا وجوههم لله وكانوا صادقين رضوان الله عليهم أجمعين. فما بدلوا وما غيروا وما باعوا دينهم بثمن بخس. ما شأنك وحالك لو امتلكت الدنيا بأسرها وخسرت ربك، خسرت دينك، خسرت حتى واجبا من الواجبات الشرعية؟ قل: إن الخاسرين الذين خاسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ كانت الآية تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال أبو بكر: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن أنا قلت في القرآن برأيي؟ عندهم حب لله، عندهم إنابة وخوف ورجاء، تمكنت المعاني الإيمانية من نفوسهم. هذا الإسلام كان عليه جميع الأنبياء والمرسلين، والأنبياء إخوة لله، أمهاتهم شتى، دينهم واحد لم يختلف، لم يتغير ولم يتبدل. ولذلك فنبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه عندما يقف بين يدي الله يوم القيامة ويقال له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يقول: سبحانك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن أعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. فنبي الله عيسى يتبرأ من كفر وشرك قومه، وهو عندما ينزل في آخر الزمان ينزل حكما عدلا مخصطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يحكم بشريعة الإسلام. هذا هو شأن جميع الأنبياء والمرسلين ما بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد الخالص. قال الشرك في قوم نوح، وقال نوح رب إنهم فذكر ربنا تبارك وتعالى عنهم أنهم قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فصرفت العبادات لغير الله في قوم نوح، وبعث لهم نبي الله نوح يقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لما كانت هذه دعوة الأنبياء والمرسلين، كان الواجب علينا ألا نغير وألا نبدل وأن نركز على ما ركز عليه هؤلاء الأفاضل. ولذلك عندما نقول التوحيد أولا لو كانوا يعلمون، وكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، وإلا فأن يجتمع الناس على عاطفيات، على هلاميات، على ديمقراطيات أو وطنيات. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ليس لنا أن نغير ولا أن نبدل، نحن عباد لله جل وعلا، نسلم وجوهنا لله. لا تكون تكن إلا حيثما أمرك سبحانه أن تكن كما قال أبو حازم لسليمان بن عبد الملك عندما قال له عظني قال احذر أن يراك حيث نهى وأن يفتقدك حيث أمر فما أمرت بالتركيز عليه ركز عليه لا داعي للمخالفات لا داعي للتغيير ولا للتبديل لا تعظم ما حقرته الشريعة ولا تحقر أيضا ما عظمته الشريعة وإلا فالبعض قد تكون المباراة هي أهم شيء في حياته وهذا الأفلام والتمثيليات والمسرحيات والعاشر الأغاني هي حياته وهي مماته هذا لا يرفع رأسا إلا بديمقراطية لا ينادي إلا بتطبيقها خاب وخازر وإلا فربنا تبارك وتعالى أمرنا أن تلهج قلوبنا قبل ألسنتنا بتوحيده جل وعلا والاعتراف بحقه ما هي الكلمة التي ندخل بها في دين الله هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله يقول العلماء التوحيد توحيدان توحيد المرسل جل وعلا وتوحيد متابعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله نادى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تملك بها العرب وتدين لكم بها العجم فكان لابد من تأسر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كل الطرق مسدودة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه ما زلنا بحاجة لترسيخ معاني التوحيد وإلا فنظر على عالم الواقع ستجد الصوفية هنا وهناك يصرفون العبادة للسيد البدوي ولأبي العباس المرسي يلتمسون المدد والبركة من إبراهيم الدسوقي يذبحون للحسين والشيعة أولاد عمهم على شاكلتهم عبادتها صرفت لغير الله تنظر لقطاعات المثقفين لا تسمع إلا كلمة الديمقراطية فهي الدين عندهم وثن يعبد من دون الله فكيف لا تركز أنت على معاني التوحيد دخل نبي الله يوسف السجن صلوات الله وسلامه عليه فما الذي فعل حتى لا تخلق الفرص وأيضا لا تضيعها لما سألاه عن الرؤى قال لهما يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فكان لابد من التركيز على دعوة التوحيد حتى إذا ما أردت أن تتكلم في حلال وحرام إذا ما أردت أن تتكلم في الفرائض في دحض الشبهات هذا لا يمنعك أبدا من ترسيخ هذه العقيدة بحيث إذا ما سمع الإنسان أن الله حل كذا أو حرم كذا قال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير كان هذا هو الشأن والحال لابد من ترسيخ لأساس لمبدأ على أساسه يتم الانقياد ويتم الإذعان والخضوع لأمر خالق الأرض والسماوات لابد من تركيز على دعوة التوحيد وإلا فانظروا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما وجهه لليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله فإذا هم عرفوا الله فأعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة توضع النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن الوضوء ثم قال من توضع نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا دخل الجنة فربط صلوات الله وسلامه عليه ليس فقط بين الفرائض ربط بين المستحبات وبين معاني الإيمان والعقيدة. فالإنسان إذا ما توضع نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى لله ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا دخل الجنة، أصبح يوما صلوات الله وسلامه عليه. فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. عندما تنظر وتتأمل ستجد خصال مستحبة: تصدق بصدقة، شهد جنازة، أنه أصبح صائما، كلها خصال مستحبة يربط بينها صلوات الله وسلامه عليه وبعين معاني العقيدة. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: إذا لم يرتدع الإنسان بذكر الموت والقبور والآخرة فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. وما آمن أحد إيمانا أفضل من إيمان بغيب. وتلا ابن مسعود قوله سبحانه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، نعمة لابد وأن نرفع رؤوسنا بها وأن نعمل بمقتضاها، وكفى بنعمة الإسلام نعمة. ونسأله جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتوفنا وإياكم مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، لا بد من إبلاغ الحق للخلق، لا بد من تعبيد الدنيا بدين الله. وكلكم يعلم أن الإسلام مستهدف من شياطين الإنس والجن، الشيطان قعد للإنسان بأطروقه كل قعد له بطريق الإسلام، قال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك. قعد له بطريق الجهاد، قال: تقاتل فتقتل، وتنكح المرأة وتأخذ الأموال. قعد له بطريق الهجرة، وقال: تهاجر، وإنما مثل المهاجر كمثل الفارس في الطول، وعقبات سبع يحاول أن يستدرج لها الخلق والعباد. وأولى هذه العقبات هي الكفر بخالق الأرض والسماوات. فكان الواجب علينا أن نحذر، أن نحذر مما حذرنا منه ربنا تبارك وتعالى، وإلا فأنت عبد لله وإليه سبحانه المرجع والمآب، فترة اختبار وفترة امتحان. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلغهم أيهم أحسن عملا. ترى أتسير وفق شرع الله جل وعلا على كتابي وسنة نبيه، أم تسير أنت وفق هواك، تسير مع المعقولات تارة ومع المعتادات تارة أخرى، الأكثرية والبيئة والنشأة، كل ذلك لا يصلح عوضا عما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تجرى بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جحاف الشرك والكفر عندما تتواطأ مع جحافل النفاق وطابور النفاق طابور طويل، عندما يحدث التواطؤ لإرجاع العباد عن دينهم، لإبعادهم عن إسلامهم بحيث يصير الإسلام سبة، فالبعض يرفض إمارة إسلامية، يرفض كلمة تطبيق الشريعة، يرفض كل ما يمت للإسلام بصلة. لهم شأن ولك شأن، أنت عبد لله كما لهم دعوات، فدعواتك هي تعبيد الدنيا بدين الله. هذه أعظم مهمة، هذه أجل عمل تعمله أنت، حتى وإن كنت طبيبا ومدرسا ومهندسا وعاملا، أنت مسلم قبل ذلك وبعد ذلك، تريد تريد أن تنتقل من هذه الدار بسلام، كبيرا كنت أو صغيرا، ذاكرا كنت أو أنثى، الواجب علينا أن نعمل بإسلامنا، أن نعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نضع شرع ربنا تبارك وتعالى نصب أعيننا، نغار إذا ما انتهكت محارم الله، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إن تواطأ أهل الكفر لمواجهة هذه الأمة، قل الإسلام هو ديني والرب جل وعلا إليه المرجع والمآب، أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. الواجب علينا كمسلمين أن نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا، ولا يتسر ذلك إلا بالعودة الصادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله، منهج حياة، هذه مادة الوحدة والتوحيد. فإن تواطؤوا واجتمعوا على الكفر، سواء كانوا أمريكان أو من الاتحاد الأوروبي أو من الأمم المتحدة أو يهود أو طابور النفاق الطويل، فالواجب علينا أن نعتز بإسلامنا، أن نرفع رؤوسنا بهذه النعمة التي اصطفانا سبحانه لها. وإلا فأنت عندما تتأمل ستجد، لا أقول ملايين البشر، مليارات البشر عبر العصور وكر الدهور لهم عقول في ظاهر الأمر، ولهم آذان ولهم أعين، ولكن لم ينتفعوا بهذه الحواس، لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فأنت الصفا أنت وأنت اجتبى، وإلا فالجنة سلعة غالية وهي دار المؤمنين، ولا سعادة حقيقية في العاجل والآجل إلا بإسلام الوجه لله. فأن تنشأ مسلما إسلام يتوافق مع العقل ومع الفطرة، هذه نعمة تستوجب الشكر لله جل وعلا. وإلا فإذا ما نظرت في المفردات دخل البعض على هارون الرشيد وفي يدي كوب من الماء، فقال له عظني، قال أرأيت لو منعت منك شربة ماء أكنت تفتديها بنصف ملكك؟ قال له نعم. قال أرأيت لو حبست فيه أكنت تفتديها بنصفه الآخر؟ قال نعم. قال ملك لا يساوي شربة ماء، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وإلا فخمسة واحدة، خمسة واحدة في الجنان في جنات النعيم تنسي كما كنت تعاني من ألم ومرض، من فاقر وكآبة وعبوس، وتعب كله حياة، والعجب من راغب في الزياد. والدنيا هي سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت تعيش لحظات بمثابة المختبر والممتحن، ترى أتنجح في هذا الامتحان أم تفشل؟ لا سبيل إلا الاعتصام بحبل الله المتين وبذكر الحكيم وصراطه المستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن استطعت أن تخضع حتى الخطرات لشرع الله فافعل. قدم البعض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو ويقول له إننا نجد في أنفسنا ما لو خررنا من السماء إلى الأرض لكان أهون علينا من أن نتحدث به. قال وقد وجدتموه، ذلك صريح الإيمان. وقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، وقال قل آمنت بالله. حتى الخطرات إذا ما خالفت شرع الله الواجب عليك أن تئن من نفسك وأن تقول آمنت بالله، تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يود الإنسان لو خر من السماء إلى الأرض ولا يجد هذه الخطرات، فكيف نحتكم؟ كيف نحتكم لشريعة فرنسية أو إنجليزية؟ كيف نصرف العبادة للسيد البدوي أو لأبي العباس الناس المرسي كيف يزلف لها ويسرق ويرتشي علان. الواجب علينا أن نحسن المسيرة إلى الله تبارك وتعالى. وما الإسلام الذي أمرنا به إلا الانقياد والإذعان والخضوع لخالق الأرض والسماوات، إحسان المسير إلى الله. الإسلام هو الإجابة على هذه الأسئلة: من خلقنا ولماذا خلقنا وإلى أين المصير. وهذه الواجبات الشرعية، هذه التكليفات التي أمرت أنت بها، فالحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله والدين ما شرع الله تبارك وتعالى. والواجب عليك أن تلهج بالإسلام ظاهرا وباطنا، تبلغ هذه النعمة المهداة التي جرت منك مجرى الدم وأحسست بحلاوة وهناءة يوما قدت لشرع الله جل وعلا، يوم استننت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على خير فاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لن تعدم وقد تعلمت أن تبلغ الناس كلمة الشهادة، آية بينة، حديثا شريفا، حكما شرعية. لا يتطلب الأمر أن تكون عالما جهبذا، أحط أنت بكل المسائل، الأمر لا يتطلب ذلك، إن كان فبها ونعمة وإن لم يكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، وقال: ومن بلغته آية فقد بلغه الحق، وقال: رب مبلغ أوعى من سامع، وقال: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لما أسلم أبو ذر خرج يصدع في المشركين بكلمة الشهادة، لما أسلم ابن مسعود وحفظ آيات من النبي صلى الله عليه وسلم خرج يصدع بها، أودي في الله، فقال لإخواني وقد أشفقوا علي: إن شئتم لا جهرت بها في دموعهم من الغادي. وكان هذا هو شأنهم. مصعب بن عمير فتفرش مدلل، صار يطلق عليه وصف المقرع. معظم أهل المدينة أسلموا على يدي مصعب رضوان الله عليه، والدال على خير كفاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب حال وفاته، قال له: قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، ولكن اجتمع عليه المشركون فمات على عقيدة عبد المطلب. فأنت لابد وأن تبلغ الحق للخلق، عندك غيرة إذا من تركت محارم الله، إذا ما رأيت كل ملحد كفار، كل ساحب نحل مارقة، أو كل صاحب بدعة يجهر ببدعته يحمل روحه على كفه، تغار أنت. إذا ما رأيت الأمريكان يأتونك إلى بلاد يجاهد دونك جهاد الطلب على مثل هذا النحو، ينشرون فيك الديمقراطية، ينشرون فيك هذه النحل المارقة، يجدون ويبذلون الغالي والرخيص في سبيل ما هم عليه، ماذا أنت صانع؟ ماذا أنت فاعل؟ الحرب مع اليهود حرب عقائدية، ولا يفل الحديد إلا الحديد. فماذا اعتصمنا بحبل الله المتين وبذكر الحكيم وصراطه المستقيم؟ متى أسلمنا وجوهنا لله؟ الإسلام الذي يرضى عنه ربنا، وإلا فالعملة الزائفة لا تروج على الله، والغش مرفوض، والرب لا يغش جل في علاه. أن ننطق بكلمة الإسلام ثم نكون حربا عليه، أن نزعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم نتهكم ونستخف بسنته. قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله. التمكين حاصل، وبإذن الله المستقبل لهذا الدين بغلبته وبظهوره على الأديان كلها متى رجعنا لدين ربنا. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، سيستنطق الحجر والشجر لمن؟ للاشتراكي، للديمقراطي، للصوفي، للشيعي، سيستنطق الحجر والشجر ويقول: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهود يهودي خلفي تعال فاقتله إلا الغرق فإنه من شاجر اليهود. فالواجب علينا أن نعود إلى إسلامنا عودا حميدا. كفانا سبحانه وأغنانا، ما نحتاج للابتداع ولا الاختراع، ما نحتاج للتأليف ولا للتغيير ولا للتبديل. حافظ لنا الدين وحفظ لنا من يقوم به، ولا تزال طائفة من أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالواجب علينا أن نرفع رؤوسنا بدين الله، وأن نعبد الدنيا بشرع الله جل وعلا، وأن نجهر بكلمة الحق. وعلى ذلك بايعوا الصحابة نبيهم رضوان الله عليهم أجمعين، حتى قال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. نسأله سبحانه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويدل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينا فيه عن المنكر. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في غزة وفوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر المأسورين برحمتك أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذاكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.